رضعت ابنتي من زوجة اخي ورضعت ابنة اخي من زوجته. رضعت ابنتي من زوجة اخي ورضعت ابنة اخي من زوجته. هل يجوز لابناء اخي الاخرين ان يتزوجوا من بناتي الاخرات وكذلك العكس؟ ان رضعت ابنة اخي من زوجته رضاعا شرعيا ثلاث مرات اوسع، هذا الرضاع يحرمها على اولادها وتكون اختنه. إذا رضعت من حولين خمس رضعات أو أكثر من زوجتك فإن جميع أولادك لا يحلهم نكاحها، ولكن لا بأس يتزوج أخواتها التي ما رضعنا أخواتها أخريات. وكذلك إذا رضعت ابنتك من زوجة أخيه صارت بنتا لأخيه، إذا كان رضع خمس مرات أو أكثر من حولين صارت بنتا لأخيه وحرم على أبنائه نكاحها، ولكن لا بأس لأولاد أخيه أن ينكحوا بنات رجال غير ذلك رضعت من زوجة أخي، لأن ضيوفها ما هذا. الرابعة من زوجة أخي لا تحل لأبنائك، وفي الرابعة من زوجة أخي لا تحل لأبنائك، والرابعة من بناتك من زوجة أخي، والرابعة من بنات أخي من زوجتك لا تحل لأبنائك أيضا. المقصود بنت أخي التي رضعت من أبنائك صارت من تلك يرضى لأبنائه، وبنتك التي رضعت من زوجة أخي وصارت بنتا لأخي لا تحل لأبنائه، ومن سواه لا تحل. واتقى الله جميعا.